قال جل ذكره وجعلنا الليل لباسا، جعلنا الليل لباسا ساترا. لكن لما أو ما الذي ينضم من المعاني في قول الله وجعلنا الليل لباسا؟ أشهرها معنيان، فكما أن اللباس ساتر للبدن قالوا فكذلك الليل ساتر لبني آدم، فيقع منه في الليل ما لا يقع منه في النهار، ويأتي في الليل ما يحب أن تتوارى عنه الأبصار، وهذا كائن لكل أحد كما تعلم. فهذا أحد المعاني التي قال العلماء إنها تندرج حول قول الله عز وجل وجعلنا الليل لباسا. وآخرون قالوا كما أن اللباس يستر البدن يحفظه، فكذلك الليل يحفظ الناس. كيف يحفظ الناس؟ العرب هم المخاطبون الأولون بهذا القرآن، وكانوا لا يغير بعضهم على بعض الليلة، وإنما الإغارة تكون صباحا. ولهذا قالوا إن من المعاني المندرجة وجعلنا الليل لباسا أن اللباس ساتر لبني آدم، فكذلك الليل غالبا يأمن الناس فيه، إذ جرت عادة العرب أن الإغارة لا تكون إلا صباحا.